طيب يا أخي محمد، نعود إلى حاشية ما إلى حاشية المسائل الثلاث من صفحة 16، لأننا أظن أننا لم نمر بها. يعني حاشية الشيخ ابن قاسم على المسائل الثلاث التي أوردها الشيخ من صفحة 16، قال الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، طبعا في الحاشية قال مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. ما هو مقابل الوجوب العيني؟ يعني كأنه قسم الواجب إلى قسمين، وجوب عيني ووجوب ماذا؟ كفائي. أحسنت، نعم، ووجوب كفائي. الوجوب العيني يلزم كل معين مكلف أن يقوم به، وإذا تركه يأثم. أما الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد مر تقريره فيما مضى. قال: نعم، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ماذا يقول صاحب الحاشية؟ نعم، يقول صاحب الحاشية: أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. نعم، والعمل يدخل فيه الدعوة. أول مراتب العمل أو أعظم مراتب العمل الدعوة والصبر، فكأن المسائل الأربعة السابقة داخلة في هذا أيضا. نعم، أن الله خلقنا ورزقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. على ما خلقنا له، أحسنت. أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته من أجلنا. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته من أجلنا، وهذا من تمام نعمته ومن تمام فضله سبحانه وتعالى. خلقنا هو اسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق، وغني عن العالمين ليس به حاجة، فخلقنا لعبادته حتى نكمل بهذه العبادة ونسعد بهذه العبادة. الله سبحانه وتعالى لما فرض على عباده أن يفردوه بالعبادة هو من أجل سعادتهم، من أجلهم هم، ليس من حاجة به سبحانه وتعالى. لذلك فهو غني، هو غني بنفسه عن جميع من سواه. فخلقنا لعبادته من أجلنا، يعني حينما نعبده نسعد، فالمنة لله، ولا يزيد يستزيد الله عز وجل بعبادتنا شيئا، بل الأمر كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم لكم. أي نعم، ولهذا قالوا الله، أي نعم، كل يريدك له والله يريدك لك، الله يريدك لك، أما ما سواه فهو يريدك له. فرق في بين العبارتين، يعني كل يريدك له والله يريدك لك. أي نعم، يعني ما أراد منا أن نعبده له، أي نعم، بل أراد منا أن نعبده لنا لنصلح بهذا، لنسعد في الدنيا والآخرة. ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له، ففي هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. والإنسان إذا فكر في نفسه وفي غيره وجد أنه لا بد له من مقصود معبود ومستعان، يوصله إلى مقصوده. فالله عز وجل ما ترك يعني نقصا علينا، بل خلقنا لنعبده لنسعد، وأعاننا على ذلك بما رزقنا من النعم. وأجل هذه النعم أن أرسل إلينا رسولا يرشدنا إلى عبادته، يرشدنا إلى ما يرضيه، ويحذرنا مما يسخطه سبحانه وتعالى. نعم. ولم يتركنا هملا، هذا من نعمته أيضا، أي لم يتركنا مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. هنا وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، يعني أن الخلق بحاجة إلى أن لا يتركوا مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون، هم بحاجة للأمر والنهي. أين عرف الله سبحانه وتعالى أنعم وتفضل بإيجادنا ابتداء، ورزقنا سبحانه وتعالى ما به قوام خلقنا، وأرسل لنا رسلا يبينون لنا الأمر والنهي، فلم يتركنا ربنا هملا، بل خلقنا سبحانه وتعالى للحكمة العظمى، وهي إفراده بالعبادة التي نتوسل بها إلى سعادة الدنيا والآخرة، التي توصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة. كمال العبد بتوحيد الله عز وجل بالعبادة، ونقصه بنقصه من ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، فالمرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى، والحساب والجزاء على ما قدم في الدنيا يوم القيامة. نعم. وفي الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. يعني في بعض الألفاظ: ابن آدم، خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. يعني نعم، سخر الله سبحانه وتعالى لابن آدم ما في السماوات وما في الأرض، ويسر له ما به خلقه وقوامه وما يستعين به إن استعمله في موضعه، كل ذلك ليستعين به على عبادة الله عز وجل، وألا يكون يعني هاملا لاعبا ساهيا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فهيئ الإنسان لإفراد الله بالعبادة، وبذلك يكمل الإنسان، إنما يكمل بتحقيق العبودية لله تعالى. نعم. بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. نعم. وبل أرسل إلينا رسولا، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم. نعم. هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. هذا يعني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. نعم. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعة الله، لأن طاعته طاعة لله، لأن طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآية النص في النص في المسألة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله، ولهذا أوجب الله طاعته مطلقة بلا قيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية الله، ويطع الرسول فقد أطاع الله. ولا ينهى عن طاعة الله عليه الصلاة والسلام. فاتحد أمره بأمر الله واتحد نهيه بنهي الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر نعم لا يأمر إلا بطاعة الله، فطاعته طاعة لله، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، لأنه لا يأمر بغير طاعة الله. وقال أورد الآية هنا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعم. ومن عصاه دخل النار، وقال في الأول فمن أطاعه دخل الجنة، أتى بالآيات التي يعني تدل على أن طاعته تدخل الجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يعص الله، من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام دخل النار، أعادنا الله وإياكم منها. نعم. قوله تعالى، الدليل على هذا قوله تعالى ومن يعص الله، سبعة حاشية سبعة: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله يعني المعصية العظمى، لأن الخلود للكفار، الخلود ليس لكل عاصي، ليس كل عاص من عصاة، إذا كان هناك من الموحدين عصاة إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، معروف منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أن المعاصي التي هي دون الكفر والشرك الأكبر هذه موكولة إلى مشيئة الله، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا سبحانه وتعالى. فالمعاصي التي رتب عليها الخلود بالنار هي المعاصي العظمى، الكفر المخرج من الملة والشرك المخرج من الملة. أي نعم. فلا يكون هناك إشكال كما استشكله بعض الإخوة أو بعض من قدم سؤالا في درس سابق حول هذا. المراد بالمعصية هنا المعصية العظمى التي هي الكفر المخرج من الملة أو الشرك الأكبر، لأنه رتب عليها الخلود في النار، ولا يخلد في النار إلا من كان خارج الملة، الملة الإسلامية. أما من كان معه أصل التوحيد فإنه يكون عاصيا وقد يدخل النار بعدل الله عز وجل، لكنه لا يخلد فيها. يعني الأصناف ثلاثة بالنسبة للنار: واردون لها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فالورود للجميع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ودخول هذا أيضا يعني يدخلها عصاة الموحدين ويدخلها الكفار، وخلود وهذا للكفار فقط، خلود وهو للكفار فقط خارجين من الملة، أما عصاة الموحدين فيخرجون منها، للأدلة المتواترة في هذا التي مفادها أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. عصاة الموحدين يخرجون بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بشفاعة الشفعاء، وآخر الأمر من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا بد وأن يخرج من النار ولو بعد حين. نعم يا شيخ. وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من الضمير كتابه. يعود هنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أمرنا الله بطاعته يعني رسوله، ونهانا عن معصيته صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. عليكم هنا ضمير الجمع يعني الثقلين، نعم اقرأ الحاشية. أي معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: من هم الثقلان؟ الجن والإنس. لماذا خصوا بالخطاب؟ مكلفين. ها؟ نعم مكلفين. ما سمعت. مكلفين. المكلفين قاربت. وهناك أيضا نكتة في ال... وهو أنه لم يعني لم يخرج أو لم يتمرد من خلق الله مارد إلا مردة الجن والإنس يعني، وإلا جميع مخلوقات الله مسلمة، جميع مخلوقات الله السماوات والأرض ومن فيهن ما عدا مردة الثقلين، ما عدا كفار الثقلين، فهؤلاء لم يسلموا طوعا ولكن عبدوا كرها كونا. أي نعم. أما السماوات والأرض يعني فالله سبحانه وتعالى لما أمرهما بأن يأتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وأسلم له أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما عدا مردة الجن والإنس فهؤلاء ما أسلموا طوعا ولكنهم يعني عبدوا وكرها وكونا، وما أحد خرج من كونه يعني من خرج من طاعته وعبادته لا يخرج من كونه وتقديره، لا يخرج من ملكه سبحانه وتعالى، قد يخرج من عبادته لكن لا يخرج من ملكه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا، يعني معنى وسطا عدلا، نعم أوسط الشيء أعدله، نعم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، هذه الأمة يعني هي التي تشهد على الناس بأعمالهم لأنها تشهد بفرق بميراث محمد عليه الصلاة والسلام، بالفرقان، بالفرقان الذي تلقته من نبيها عليه الصلاة والسلام، فهي تميز به بين الكفر والإيمان، وتميز به بين الطاعة والمعصية، وهذه هي الشهادة، فلان عمل كذا فهي تزن فعله بالكتاب والسنة وتقول إنه مسلم أو تقول إنه غير مسلم، وهذه الشهادة. أي نعم، هذا كونها شهيدة، والرسول عليه الصلاة والسلام شهيد. أي نعم، على الأمة، شهيد على الأمة، من وافق السنة شهد له بالموافقة ومن خالف السنة شهد عليه بالمخالفة، اللهم صل وسلم عليه. إذا نعم وردوا الحوض نعم يعرفهم، يعرف أمته بسيماهم، ثم من تبين له مخالفته للسنة قال سحقا وبعدا، يشهد على المخالف بالمخالفة ويشهد على الموافق بالموافقة، وهكذا أمته أيضا يستشهد بهم لأنهم أفضل الأمم، أفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل الدين دين محمد عليه الصلاة والسلام، وخاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله ونشكره على نعمه، على كمال دينه وإتمام نعمته. نعم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نعم، هو موسى كليم الرحمن عليه السلام كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. فعصى فرعون الرسول، نعم، أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان. هذا فرعون والعياذ بالله أبى إلا التمادي في الكفر والطغيان، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأصل الكفر الجحود، ولا ينحصر الكفر بالجحود بل أيضا الإباء والعناد. نعم، يكون هناك كفر إباء وعناد وهناك كفر جحود، نعم، ونكران، يكون الكفر في العمل ويكون الكفر في الاعتقاد. فأخذناه أخذا وبيلا، نعم. أي شديدا مهلكا، وكذلك بإغراقه وجنوده. وذلك يعني تفسير لشديدا مهلكا ما كيف؟ قال بإغراقه وجنوده، هذا عذاب شديد مهلك في البحر. نعم. ونجي فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. نعم. وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة. يعني حصل لهم عذاب في الدنيا، ولهم عذاب في البرزخ، ولهم عذاب يوم القيامة في النار، فالعذاب مستمر. بدأ بهم العذاب من إهلاكهم في البحر لما أهلكهم الله في البحر في الدنيا، يعني ثم عذاب البرزخ، ثم عذاب الآخرة، وهكذا. نسأل الله السلامة الكافر الذي سبقت عليه الشقوة، حقيقة هو معذب، بداية تعذيبه هو اختياره للكفر في الدنيا، لكن قد لا يشعر. يعني وأعظم ما يكون المرء خسارا أنه يسير في المهلكة وهو لا يشعر. فالكافر نسأل الله السلامة هو معذب، وإن كان منعما في الظاهر، منعم في هذه الدنيا، لكن في حقيقة الأمر أنه في عذاب واضطراب وضيق. أي نعم. ويعاني ما الله به عليم في الدنيا قبل البرزخ وقبل الآخرة. نعم. ثم عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون عليها في البرزخ ويعذبون بها. وش اللي قبله؟ ما هي قبله؟ ها؟ فلم يفلت منهم أحد، قبل الآية هذه. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة. لا، اللي قبله في القرآن الكريم. طيب استمر. نعم. وحاق بآل فرعون. نعم. النار يعرضون عليه، أحسنت. نعم. أي يعرضون عليها في البرزخ ويعذبون بها غدوا أول النهار وعشية آخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه، وفي الدنيا والبرزخ وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. نعم. الثانية، نعم، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. نعم. فهو سبحانه المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منها. وفي الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولأن الشرك أظلم الظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث: إن الله لا يرضى لكم ثلاثة. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث. أي نعم. هو يعني كونه يرضى لعباده سبحانه وتعالى التوحيد، يرضى لهم الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر، هذا أيضا من تمام نعمته سبحانه وتعالى عليهم. أي نعم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أي لا يرضى سبحانه أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا أفضل الخلق، وهم أفضل الخلق، وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله، يعني المساجد على معنيين، إما أنها المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله ولا تختص بالمبنية، لأن الأرض من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، هذه من الميزات التي ميز بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه فضل بها على من قبله بخمس، من ضمنها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن لديه مسجده وطهورا، يعني إذا أدركت الصلاة الرجل وعنده ماء يتوضأ ما عنده ماء يتيمم ويصلي حيث يعني كان من الأرض، سواء كانت مبنية على مسجد أو غير مبنية فهي جميعها مسجد، فلا تختص بالأماكن المبنية، المساجد لا تختص بالأماكن المبنية. أي نعم، هذا على معنى. والمعنى الآخر المساجد يعني أعضاء السجود، أعضاء السجود لله عز وجل، فلا تستعمل لغيره، لا يسجد بها لغيره سبحانه وتعالى. نعم. أو أعضاء السجود، أو أعضاء السجود لله، المساجد يعني إما إنها المساجد التي الأماكن التي يصلى فيها أو أعضاء السجود. نعم. فلا تدعو نهي. ما كم أعضاء السجود؟ سبعة. ونسجد على سبعة أعضاء أعظم. أي نعم، الوجه والأنف واليدان، يعني بسط اليدين هكذا مبسوطة مضمومة الأصابع نعم نحو القبلة، والركبتين والقدمين على رؤوس الأصابع. كثير من الناس يخل بهذا، ولا بد من تمكين هذه الأعضاء من السجود. قد ورد يعني أن العضو إذا لم تمكنه من السجود فإنه يعني يوم القيامة يخاصمك لأنك لم تمكنه من عبادة الله عز وجل. وأيضا كل عبادة يعني مثل التسبيح بالأصابع ونحوها، فالأصابع إذا لم تستعملها فيما وظفت له من العبادة بالتسبيح واستبدلت بها السبحة، فطبعا سوف تشكوك إلى الله أصابعك. أي نعم، الأصابع هذه لها حق، فلا بد أن تستعملها بالتسبيح ولا تستبدل بها، لأن ذاك لم تؤمر به. عقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات، فإنهن مسؤولات. نعم تفضل. فلا تدعو نهي عام لجميع الخلق، الإنس والجن، الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالثة. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، أي قال المحشي، أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته. أي نعم، ما حكمه؟ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، يعني هذا من تمام الطاعة الواجبة، وهذا من تمام أو من موجب الطاعة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يوالي من حاد الله ورسوله. نعم، ماذا قال صاحب الحاشية؟ نعم، بل يجب عليه أن يصارمهم، أن يصارم المحاد لله ورسوله، أن يصارمهم، نعم، ويقاطعهم، نعم، ويعاديهم أشد المعاداة، نعم، والمحادون لله، والمحادون لله هم الكافرون بالله. وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة، والموالاة الموادة والصداقة ضد المعاداة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة. ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. على كل حال، هذا كله أيضا تعتبر فيه القدرة، قدرة على العلم والقدرة على العمل، لأن يعني مع عدم القدرة، إذا مع العجز يسقط الواجب، مع العجز، نعم، هذه الأمور تعتبر فيها القدرة لا يغيب عن البال، ويعتبر فيها أيضا درء المفسدة، لا بد أن لا يترتب على هذا مفسدة دينية أعظم، لا بد من درء المفسدة الأعظم، ولا بد من القدرة، قدرة علما وفي العلم وفي العمل، وعليه أدلة كثيرة ونصوص كثيرة. نعم، هنا ثلاثة معاني للمحادة. قال المحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة، ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، بالإضافة إلى الأول تصبح ثلاثة، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. نعم، ولو كان أقرب قريب، أي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق، وقرب الأنساب بين المسلمين. وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار. يعني قطع قرب الأنساب بين المسلمين والكفار. فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين، لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء، أعداء وبغضاء، أعداء وبغضاء، هذا هو الواجب. نعم، قال في الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم، قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان فقد يكون، قد يحصل، لكن هذا الإيمان الواجب يعني بكماله، الإيمان الواجب، والواجب علينا من الإيمان تمامه، هناك أصل للإيمان ذاك فرض، لكن لا يسمى الشخص مؤمنا حتى يستكمل الواجب، قد ينفى عنه الإيمان لنفي كماله، ولكن لا يعني هذا نفي الإسلام أو نفي أصل الإيمان. نعم، الإيمان الواجب معناه أنه هذا ليس يعني كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب كماله. نعم. يودون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون، وإن كانوا أقرب قريب فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، بل لا تجد المؤمنين يعني إلا المحبة الأصل، المحبة المستولية لا تجتمع مع الإيمان كله، يعني كأن أو إذا خفت المحبة ربما تكون المحبة ناقضة لأصل الإيمان، إذا كانت محبة يعني كاملة قد لا تكون محبة كاملة ولكنها ناقضة لكمال الإيمان الواجب على قدرها. أي نعم، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله. نعم. بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله، معادين من عاد الله ورسوله، فإن الموادة والمحابة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم، فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. ما قال فقد ترك الإيمان، انتبهوا، فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان على الإطلاق، يعني ما يطلق عليه، ما يقال مؤمن إطلاقا، لكن لا ينفى عنه مطلق الإيمان. نعم، كما في النصوص. وأما من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. أيضا ما قال فقد ترك الإيمان، ترك واجبا من واجبات الإيمان. نعم، واستحق أن ينفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. نعم، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية، هذا المراد، ولا يلزم من نفي الإيمان عنهم أن ينتفي الإيمان بالكلية. أنا أحسنت. نعم، وأيدهم بروح منه، أو الأول نسينا، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، أي لا يوادون، أي لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الأقربين، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذا ترى يعني في آل عمران. نعم، الآية هذه في آل عمران، هذا الموضع الثالث من المواضع التي يعني ذكر فيها الولاء والبراء، سورة الممتحنة وآخر سورة المجادلة. نعم، أي وسورة آل عمران هنا. نعم، أي أصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، هذا مستثنى. أي نعم، تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. نعم، وقال قل إن كان آباؤكم، هذا في سورة التوبة أيضا، هذا موضع خامس. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. لأنه قبل الآية هذه أيضا يعني مرتبطة بهذا الموضوع، نهي عن أن يتخذ الآباء والأبناء أولياء. نعم، من دون الله. نعم، وختمها بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماهم فاسقين بذلك. نعم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه، فهي موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة، وزين الإيمان في أبصارهم في بصائرهم. نعم، في بصائرهم. نعم، البصائر هي يعني القلوب والعقول الباطنة، الأبصار هي يعني الحواس التي العيون التي يبصر بها، وأيدهم بروح منه أي نعم. قواهم بنصر منه ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، وسمى نصره إياهم روحا لأن به حي أمرهم. نعم، والله سبحانه وتعالى يعني جعل المسلم حي، المؤمن حي والميت كافر، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي نعم، فالمؤمن حي والكافر ميت. نعم نعم، ومن يتولاهم منكم فهو منهم، يعني يهودي ونصراني حكمه إيه، بس الولاء لابد أيضا مشروط بشروطه، يعني إذا كان ما بعض الناس يسمي التقاة ولاء، بعض الناس يسمي بعض الأمور التي فيها معزة للدين وفيها نوع من المدارات، بذل المال والجاه من أجل الحفاظ على الدين يسميها ولاء، وهذا ليس هو الولاية المنهي عنها. ولاية يعني أن تبذل شيئا من دينك في سبيل إرضائهم، أن تحبذ لهم دينهم، أن تقول إن دينكم خير، هذا هو الولاء. إذا قلت اليهودي دينك هو الدين، أو أنتم يعني أنتم أهل الدين، وقلت للنصراني دينك هو، هذا هي الولاية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نعم لا شك في الديانة، نعم. لكن يصير مصلحة يعني تضطر أو ما تضطر، لكن تتزوج كتابية هي ليست، ومعروف بين الزوج والزوجة، لكن هذا ليس من الولاء. أي نعم نعم. قوله تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي، لكن كون الشخص يفضل الكتابية على المسلمة يعني هذا خطأ. نعم، لكن لو فرض مثلا أنه احتاج إلى أن يتزوج كتابية لا يسد مسدها يعني أحد ممن هو أفضل منها، فهنا نعم. وماذا يجري بين الزوج والزوج، يعني مصافات أو مشاركة أو كذا، هذا لا يسمى ولا. نعم تفضل. الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، يعني ما لها أخدود، سبحان الله، أنهار بدون أخدود، يعني ما فيه جيلان تمسكه، ولكن هي يعني متماسكة، وهذا من الميزة، من ميزة أنهار الجنة، خلاف أنهار الدنيا تجد أن لها ضفتين، يعني جيلان أخاديد تمسكها. نعم. خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم، أولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنه وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. اي نعم، هذا وأرضاهم عنه بما أعطاهم، لكن رضاه سبحانه وتعالى عنهم حق على حقيقته، لا يفسر بإنعامه أو يؤول بإرادته الإنعام، بل هو رضا يتصف الرب تبارك وتعالى من صفاته الفعلية، يرضى ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كرضا المخلوقين ولا كسخط المخلوقين. أي نعم، إنما لا نؤول ولا قول الرضا، هنا الشيخ ما أول، لكن هو يعني فسر رضا المخلوقين عنه بما أعطاهم ولم يعني وترك رضا الله عز وجل كما وردت، لأنها صفة فعلية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تؤول بإرادته الإحسان ولا تؤول بالإحسان نفسه. إيه نعم. أولئك حزب الله. قال: لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب الترك الموالاة لأعداء الله، فقال: أولئك، أي الموالون أولياء الله، المصارمون أعداء الله، هم حزب الله، وأنصاره في أرضه، وعباده المقربون، وأهل كرامته. صلى الله الكريم من فضله. قوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: الفائزون في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة. نعم، هذا هؤلاء هم حزب الله. حزب الله من هم؟ لهذه صفاتهم، ما هو كل من ادعى أنه من حزب الله يصير من حزب الله، لا بد للدعوة من برهان. أي نعم، حزب الله هم الذين هذه صفاتهم، هذا وصفهم، يعني لا يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، هؤلاء هم حزب الله. نعم، أي الفائزون في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة. وفي الحديث: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. نعم، هذا حق. نعم. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال صاحب الحاشية: هداك ووفقك لما يا أخوانا. ترى حفظ ثلاثة الأصول يعني مفيد جدا، هذه المتون كما يقولون شد المتون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم يعني استعدادا واهتماما بمثل هذه الأصول العظيمة أو بمثل هذه المتون، يعني هذه تنفق منها دائما، خاصة صاحب الدعوة إلى الله عز وجل يفيده أن يحفظها. أنا سرني الحقيقة تجاه بعض الإخوة لحفظ هذه الأصول. نعم. قال: أي هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي. كنا نحفظها في الابتدائي، يعني في الابتدائي في السنوات يعني الأول نحفظ الأصول صم، لكن ينسى، يحتاج الإنسان إلى مذاكرة. وكان يعني على وقت ظهور الملك عبد العزيز، فكان يلقن كبار السن يلقنون هذه الأصول غيبا، إذا سلم الإمام من صلاة الفجر استدعى الجماعة الذين يصلون خلفه، عامي أو طالب علم أو كلهم، لابد أن يسردوا، يعني كل يوم يسردوا قطعة من هذه الأصول، لأن في الحقيقة أهم ما على الإنسان أن يتعلم ما لا يسعه جهله من عقيدته. وهذه وفق فيها الشيخ أيما توفيق رحمه الله في يعني التركيز على أصول الإسلام التي لا يعذر أحد بجهلها، ونفع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. نعم. قال المصنف: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال صاحب الحاشية: أي أن الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام، هي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص، والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين, ما فيها نون, ولم يكن من المشركين. نعم. والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل, فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد, والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما يعني سواه. قال الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل, فالحنيف لغة المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد, في اللغة, لكن الحقيقة الشرعية أن الحنيف هو المستقيم, هو المستمسك, هذا هو يعني الاصطلاح الشرعي للحنيف. الحنيف هو المستقيم. يعني عرف الحنيف لغة وشرعا, تقول الحنيف لغة المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد, الحنيف شرعا أو الحنيف في الاصطلاح اصطلاح العلماء هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه, وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف. نعم. قال المصنف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال محشي: أي وبالإخلاص, أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم, أمر الله بها جميع الناس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه المقدمة الثالثة, هذه ثالث مقدمة أو لا ثالث مقدمة. المقدمة الأولى كأنها يعني افتتاحية, المقدمة الثانية هي في العلم بالله, تدخل في العلم بالله, لأنه قال الأولى في المقدمة الأولى يجب أربع تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه, أربع مسائل. قال في المقدمة الثانية: اعلم أنه يجب تعلم ثلاث مسائل, الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا إلى آخره. هذا يتعلق في معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالثة هنا تتعلق بمعرفة الدين, الدين نفسه, روح الدين اللي هو الإخلاص. ثم يأتي في التفصيل بعد هذه المقدمات الثلاث: فإذا قيل لك من ربك, يعني دخل في ما الأصول الثلاثة, ثم يدخل في تفاصيل الأصول الثلاثة, يعني في غاية حسن التأليف والإبداع والسبك لهذا. بعض الناس حذف المقدمات يظن أن ليس لها ارتباط بالأصول الثلاثة, وهذا من جهله, يعني طبع الأصول الثلاثة مفردة وحذف المقدمات الثلاث, وهذا أنا أرى أنه من جهل الناشر الذي فعل هذا الفعل, لأن هذه المقدمات الثلاثة مرتبطة ارتباط هي يعني بموضعها. المقدمة هي التي تمهد لمعرفة ما بعدها. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة, وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى. نعم. قال المصنف: ومعنى يعبدون يوحدون. أي نعم, يعبدون, قال معنى يعبدون يوحدون, لأن لأن من أشرك مع الله لا يسمى عبادته لله عبادة, يعني لا تسمى العبادة عبادة الله عبادة إلا إذا كانت يعني موحدة, إذا لم تكن موحدة ما تصبح عبادة حتى وإن سميت عبادة. من دعا الله ودعا غيره معه ما دعا الله, شوف كيف, من دعا الله ودعا غيره معه لم يدعو الله, من عبد الله وعبد غيره معه لم يعبد الله. إذن معنى يعبدون يوحدون, أي نعم, أي يفردون بالعبادة, لأنه لا يسمى, لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا يعني خلصت من الشرك, إذا صارت موحدة. نعم. قال ابن عباس, قال ابن عباس: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله, يعني يفردوه بالعبادة, إذا لم تفردوه بالعبادة ما عبدتموه, إذا لم تفردوه بالعبادة ما عبد, من عبد الله في الرخاء

ثم عطف عليه التسعة الباقية. وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو تعالى أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات. قال المصنف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، فقل: معرفة العبد ربه. خلاص كفاية. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذا إن شاء الله للدرس القادم لعلكم تحفظون إن شاء الله كما حفظتم. حنا ننتهي عند تفسير قوله والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبين يعني معنى الآية وأن الآية تسمى آية الحقوق العشرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكل عليه شيء مولاة المشركين والذي نقرره هذه الليلة. نحن نقول المواده او المصادقه او شيء من هذا، هذا قد لا يكون ناقض لاصل الايمان، لكن الموالاه الكامله من نواقض الاسلام العشره، لان الاخ اشكل عليه ان هذا يعتبر من نواقض الاسلام العشره، عد من نواقض الاسلام العشره موالاه الكفار. لا شك في هذا، موالاه الكفار موالاه تامه، وتفضيل دينهم على دين الاسلام أو يعني موالاتهم في كفرهم وفي دينهم، هذا من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة. لكن الكلام اللي حصل الليلة يعني هو في موادة المشركين ومصادقتهم، ويعني مجرد الاستحسان، لا أنه يعني متردد في دينه كما فعل حاطب، كما فعل حاطب، وتذكرون قصته لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو، سرب الخبر إلى أهل مكة، فهذا الفعل وبسببه من أسباب نزول سورة الممتحنة. فهذه موادة لا شك، هذه موادة، لكن ليست موالاة. واعتذر وقبل عذره ولم يكن هذا ناقضا لأصل إيمانه. لعل هذا الإجمال فيه تنبيه للأخ، والمسألة تحتاج إلى تدبر وجمع للنصوص وتمعن. أي نعم، انظر نواقض الإسلام العشرة التي شرحها سماحة الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، واجمع يعني أو انظر للحاشية ودقق في العبارات التي يعنيها. فهو يتكلم على الموادة والمصادقة، وإن كانت تسمى موالاة لكن ليست الموالاة المطلقة، يعني قد تكون مطلق موالاة لكن ليست الموالاة المطلقة. كل هذا سؤال تكرر، ولهذا وإن كان ليس في الدرس لكن لأنه تكرر عدة مرات كأنه مشكل عليه الأخ، يقول: ما هو الأولى عند إقامة الصلاة، وصل الصفوف أم إدراك تكبيرة الإحرام؟ على كل حال وصل الصفوف يعني أولى، إذا الحرص على إدراك هو حرص كما فعل أبو بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعدو، وفي رواية ولا تعد. على كل حال يعني الحرص على إدراك التكبيرة جيد، لكن إذا كان السعي لوصل الصفوف فما يزال في صلاة، وما يزال يرفع رجله، إذا رفع رجله كتب له حسنة وحط عنه سيئة حتى يصل الصفوف، ووصل الصفوف حث عليه. أي نعم، ولا شك أن وصل الصفوف يعني أولى. يقول: يوجد بعض العامة تعالجون عند الكهنة إذا لم يجدوا علاجا في المستشفيات، وعندما نحدث يقول: ضرورة تبيح المحرمات. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاهل يا أخي، على كل حال جاهل. وينبغي الإنسان أن يحتسب أمره إلى الله وأن يصبر، إذا ما وجد علاج في المستشفيات ولا وجد يعني علاج شرعي من تلاوة القرآن ما أفاد فيه، قد لا يفيد هذا كله ابتلاء فيصبر.